عليكم ورحمه الله. بصوا يا جماعه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا عايزين ما حدش يخرج دلوقتي مننا وهو محتار او عنده لبس في حاجه. خلاص، العمره موضوع بسيط جدا جدا جدا جدا. الحاجات اللي لا تصح العمره الا بيها حاجات بسيطه جدا جدا جدا. واخدين بالكم معايا؟ يعني الحاجات اللي لا تصح العمره الا بيها 99% باللي انتوا بتسمعوه سنن. لو ما عملتهوش العمره بتاعتك سليمه، مفيش فيها اي حاجه. واخدين بالكم؟ يعني لو انت جيت لبست احرامك لا استحميت ولا عملت سنن فطره خالص. والراجل لبس اللبس الابيض بتاعه والست لبست العبايه بتاعتها عادي جدا. واخدين بالكم معايا؟ وقمت جاي عند عبير علي وانت قاعد في الباص قلت لبيك اللهم عمره، او لو انت عاملاها عن فلانه لبيك اللهم عمره عن والدتي مثلا كده بقى، واحده خايفه مثلا يجي لها يعني ايه موضوع العذر الشهري تقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اللي بيشترط اللي خايف ان يجي له حاجه توقفه او تعوقه. وبعد كده نمت، عملت الحركه دي وانت في الباص ونمت، صحوك قدام الحرم نزلت ما عملتش اي حاجه ولا قلت دعاء دخول مسجد ولا عملت اي حاجه في حياتي، داخل كده وقمت لافف حوالين الكعبه سبع مرات، لفيت بس كده سبع مرات، وبعد كده قمت رايح السفر مره رايح كده رايح جاي زي ما الشيخ امين كده، ما قلتش اي اذكار خالص في اي مكان. وبعد كده قمت الناس اللي بيبقوا بمقصات على المروه كتير ما تخافيش يعني، وممكن تلاقي واحده تديكي مقص هديه، الدنيا بتبقى ايه يعني، الستات الموضوع بيبقى بالنسبه لها سهل، الرجاله هم اللي هيخبطوا مشوار عشان الحلاقين. ايوه، ولو الرجاله بقى جمعوا بعض وبقوا ايد واحده هنعرف نجيب سعر حلو في الحلاق. انما انا والله اخر مره حلاق والله واخد مني 50 ريال الله يغفر له. يا دكتور حازم مش ممكن، اتصور بقى بديله 50 ريال مرجع هقول له ايه؟ جزاك الله خير لو جيت لك تاني. لا وحفله وفي الاخر طب الباقي 50 ريال يا راجل حرام عليك. ايه حبيبي؟ الحمد لله. لا ما هو بقى ولما بنبقى فوق بنعرف نتفق، يقول لك خلاص كل واحد 7 ريال. خلاص اتفقنا وبقى سعر جماعي. انما طبعا دايما دايما الواحد لوحده بيتهضم بسهوله يعني. انما مع بعض الدنيا ان شاء الله بتبقى سهله. اضم راسي الى راسك. فالمقصد يا اخواني في الله بس ما عملتش اي حاجه، سبع مرات لفيت حوالين الكعبه كده وسبع مرات رحت من الصفا للمروه، سبع مرات يعني ثلاث مرات ونص، انتوا عارفين ان الوقفه على الصفا بمره، الوقفه على المروه بايه؟ بمره، الموضوع بسيط. وبعد كده قمت حالق وانت قمت شايله كده، انت عملت عمره 100 100. واخدين بالكم يا جماعه؟ هقول ايه على الصفا؟ سنن. طب اول ما اشوف مقام ابراهيم اقول واتخذوا من مقام ابراهيم وصلاة، سنن. طب اصلي عند المقام ولا ارجع؟ لان طبعا انسوا حته الصلاه عند المقام ده في الاحلام الكلام ده، انت لو لقيت مكان في الصفا تصلي فيها تبقي محظوظه يعني، فخصوصا ان احنا رايحين يوم الخميس يا جماعه، ما تنسوش هذا الكلام. خميس وجمعه ده الناس جايه تعمل عمرات من الكويت ومن الامارات، يعني انت العالم جاي يعمل عمره خميس وجمعه، فانت لحد عشاء الجمعه الحرم طوارئ، وعايزين يعني نكبر يعني ايه تفكيرنا يبقى تفكير كبير كده وعاقل وواقعي، نبقى امم واقعيه كده يا اخوانا. اي نزله من الباص اللي هيظن انها اقل من ساعه ونص يبقى هو ما مشاش في افواج قبل كده، هنزل ابيار علي اتوضى وارجع، والله العظيم ما بيحصل الكلام ده ولا هيحصل. نزلت واحد برجليه من الباص في ابيار علي بساعتين. بساعتين ليه دي بقى؟ نرجع بقى ايه؟ نرجع بقى يقول لك ايه بقى؟ لو كنت ناس اللي جرى هات الدفاتر ايه؟ هاتوا بقى خبره بقى، اللهم بارك اللهم بارك، من اول عمره ربنا من علينا بيها عمره راجع لك يا رب 2004 كنا 12 باص. فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، تعالوا بقى شوفوا بقى السنين دي كلها بنعمل عمرات، فضلوا منة الله عشان وصل الناس ببيت الله الحرام. لان انك انت تطوف حوالين الكعبه دي حياتك بتتغير. فمن 2004 لحد دلوقتي احنا شايلين رساله ان يتعمل عمره فيها داعيه او فيها مربي عشان نسخن كل شركات السياحه تقلدها، لما شركات السياحه تشوف ان العمرات دي حلوه وناجحه وجميله والناس مبسوطه كل شركات السياحه. ليه؟ لانه ربنا بيقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه. يعني ايه اول بيت وضع للناس؟ يعني سيدنا ادم اول ما نزل الارض قبل ما يبني لنفسه بيت يستظل فيه من الشمس بنى الكعبه. ليه؟ لأن سيدنا آدم إحنا جبنا 1-0 من إبليس في الجولة الأولى ونزلنا الأرض. الجولة الثانية لو خسرناها على جهنم والعياذ بالله، ربنا يحفظنا، لا يحتمل إن إحنا نخسر الجولة الثانية. ماتش الإعادة ده فرصتنا الوحيدة. هو إبليس عايز يخليها 2-0 وتبقى خلصت. إحنا لازم نكسب الجولة دي. فسيدنا آدم أول ما نزل الأرض عارف، شوفوا يا جماعة الفكر، أول عبادة عبد الله بها على وجه الأرض بناء بيئة الإيمان. أول عبادة، الكلام ده خطير جدا. أول عبادة سيدنا آدم ما نزلش صلى، سيدنا آدم نزل بنى الكعبة. طب هو بنى الكعبة عشان يطوف حواليها؟ طيب بعد ما بنى الكعبة عمل إيه؟ حد عارف عمل إيه؟ إيه راح عمل إيه؟ راح بنى المسجد الأقصى. هو اسمه المسجد الإيه؟ أقصى. طب هو مسجد أقصى؟ حدش فكر، هو المسجد الأقصى أقصى؟ هو في أقصى الأرض، ده في قلب الأحداث. أمال اسمه الأقصى ليه؟ لأن يوم ما بناه كان أقصى. طب هو بناه ليه؟ لأنه عارف إن مستحيل متدين أو متدينة هيثبتوا إلا في وسط جو الصحبة وجو بيئة الإيمان، مستحيل. فهو عارف إن الشيطان هيجيب ذريته لمس كتاف لو ما هماش إيدهم في إيدين بعض. فأول حاجة عملها فضل يبني بيئات إيمان، عشان فضل 1000 سنة إبليس بعد موت سيدنا آدم مش عارف يعمل للبشر حاجة. ليه؟ في بيئات إيمان. فخدوا بالكم يا جماعة، زي ما دكتور أحمد سعد قال، هي سلف وليه؟ إحنا ربنا مستعملنا أنا ودكتور أحمد سعد والشيخ أمين، يعني بنين في المنصورة بيئة إيمان كده اسمها مسجد موسى بن عمير، دفعنا فيها سنين من عمرنا، مسجد 50 متر كده، خرج شيوخ فضل منة الله، خرج دعاء وخرج مربين وخرج ناس في تفسير كتاب الله. ال50 متر دول ليه؟ لأن في هناك جو إيماني ما بين صحبة صالحة وبعضها. فهي سلف وديه. دائما لما كنا نيجي العمرات نقول إيه يا جماعة هنروح الحرم مع بعض، يا جماعة هنروح الحرم، فواحد يقول لك إيه لا أنا بقى إيه أنا هشيل ده أنا لوحدي. إحنا عارفين هو يومين وهينام في الأوضة ما حدش هيدرى بيه أصلا، وهيروح عليه 3 صلوات في بعض ويجي يعيط. يا ابني ما هي سلف وديه، ما هو أنت هتشيل قرف وكدر الصحبة، هتاخد العسل بتاعها. إنما أنا عايزها أطاعي بقى زي ما أنت بتقول كده، مفيش حاجة اسمها أطاعي، أنا بسندك في عبادتك النهاردة، أنت بتسندي بكرة. فهي سلف ودين بينا. فانسوا إن الدين زي ما الحديث اللي الشيخ أحمد قال دلوقتي، أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 إيه؟ متماسكوا. 70,000 متماسكي، أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 متماسكون، مسكين إيدهم في بعض كده. طب وهو يعني عاملين شو قدام البشرية؟ يعني 70,000 جايين قدام باب الجنة كده إيد واحدة بقى حاجة كده إيد واحدة وما بيعملوا شو؟ لا، ده هو ربنا بيعرف الناس إن دول طلعوا الأوائل على البشرية لأنهم كانوا متماسكين في الدنيا، لأنهم كانوا إيدهم في بعض في الدنيا. الفردية هي اللي ودت الأمة دي في 60 مصيبة، على مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الطب وعلى مستوى الهندسة وعلى مستوى كل حاجة. ما ننساش دكتور أحمد زويل الله يرحمه، أول ما خد نوبل في الفيمتو سكند وجاي ومذيع تقول له أنت حضرتك عملتها إزاي؟ يقول لا أنا مش فرد، أنا فريق، أنا معايا 150 باحث في ظهري. تقول له يا سلام على التواضع، يا ستي أنا فريق، انت حضرتك متواضع، انت مش فاهم حاجه. مفيش يا اخوانا حد بينجح لوحده، مفيش الكلام ده. الكلام ده كلام البطولات الفرديه دي حاجه، العالم كله ما بينجحش الا بروح الفريق. وربنا قال ان الاوائل على البشريه في سوره الزمر، الزمر يعني فرق العمل، الزمر يعني الفرق الشلل، ربنا سمى الاوائل على البشريه شلل. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، شلل ليه؟ لان الفرد ما وصلش لحاجه، الافراد ما دخلوش التصفيات النهائيه. اللي دخلوا التصفيات النهائيه على المقاعد الاولى في الفردوس الاعلى هم الشلل، هم فرق العمل في الدعوه، في التربيه، في الايمان، في العباده، في طلب العلم، في الاعمال الخيريه. امال اللي كانوا لوحدهم مش هيعرفوا يعملوا الكلام ده، هيعملوه ازاي؟ ده احنا بنبقى صحبه، واحد يموت بعد 20 سنة بنعمل عمره لاصحابنا اللي كانوا معانا في طريق الدعوه وماتوا، ولسه عامل عمره لصاحبي محمد عدل الله يرحمه بعد كام سنه من موته، مات بقى له حوالي فوق 10 سنين اهو. انت لوحدك خلاص، مت اتنسيت، عملك مات معاك، انما انت حاجه تانية خالص. ف فاحنا عايزين نتعلم هذه المعلومة في الدين. فسيدنا آدم أول ما نزل بنكعه ليه؟ عشان يجي ذريته اللي عايز يعبد يجي هنا يوم نتقابله يوم يبقى فيه بيئة إيمان يوم الصالحين يعرفوا بعض. فده أول بيت وضع لله سبحانه وتعالى. احنا رايحين هذه الكعبة بإذن الله سبحانه وتعالى واحنا بنتحرك كمجموعة. أحكام المجموعة غير أحكام الفرد. كل نازلة بتمن. يبقى أنت حضرتك وانت نازل والله انا كان نفسي ان الشركة تاخد الشنط الليلة. يعني انا نفسي ان احنا نأمن على بعض لانها هنركب بكرة هنركب الساعة 1-2. طيب جميل هنقف في الطريق طبعا لازم مرة كده لازم مرة يعني مش هينفع وان شوت كده. حسب اوعدك نتأخر عن الساعة 1:15 هسيبه مش وبعد وعد وهيكون في عربية منتظرة محترمة توديك وقفنا المره الثانيه. ساعات بنقف مره ثانيه برضه بيحصل ظرف حد عايز يدخل الحمام بيحصل ظرف بنوصل هناك. انت لسه هتنزل فندق طبعا الشركه بالتاكيد يعني فضل لازم عملت في المدينه هتبقى ايه تسكين جاهز والدنيا هتبقى كويسه ورايقه وسهله باذن الله. وانا لسه جاي من الفندق اللي هو الفندق الثاني اللي اسمه ايه رماه تحفه اللهم بارك يعني فضل منة الله يعني ايه انا ما شفتش الاف الخليل اللي ولا احسن منه. انتوا بس يا جماعه حد فيكم اخد بالك اللخبطه اللي حصلت في مزارات عارفين خدتوا الباصات والباصات راحت وجت وما دخلناش مع بعض على طول. كل ده كان سببه ايه؟ ان الناس احترمت الميعاد ونزلت فانا بقيت محرج اعمل ايه؟ والسواقين نفسهم متدمرين ومضايقين. فنفس القصه بس المره دي عمره مش هقدر اطلع بصير مش هقدر ان انا اخش مكه انا في باص وشيخ محمد في باص مش يعني مش هينفع ده. فنراعي الحته دي جدا لان ده بتقول حازم قال يعني كلمه انا دقيقتي او كلمه ايه 1-2 لا في ناس هتنزل محرمه من الساعه 11 ولا 12 هتوصل هناك. عايزين نريح ساعه عشان تبقى عمره بجد بدل ما تبقى بقى فرخضه وكله طالع روحه. وعايزين نخلق الصفا والمروه مسافه مش هزار. لو انت تعبان انت مش هتبقى قاعد عايز اخلص هقول لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد لله وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وذبح وعده ثلاث مرات ما بين كل مره والثانيه دعاء. يا عم حرام عليك عايزين نخلص ما انت مش قادر. انت اللحظه اللي انت جاي السفريه عليها كلها النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ما كان بيجي على باب مكه كان بيعمل ايه؟ كان بيبات ليله على باب مكه عليه الصلاه والسلام بيبات ليله على باب مكه عارفين ليه؟ عشان يدخل يعمل العمره وهو نايم وفايق. النبي ده قمه التخطيط اللي في الحياه. فانا دلوقتي وصلت مثلا هناك الساعه 8-9 بالليل هنريح ايه هنريح ساعه ساعتين هننزل العمره امتى؟ ما هو كل حركه بساعه نازلين يلا يا جماعه ننزل. طيب استاذه فلانه مثلا غصب عنها مثلا اتاخرت لها ربع ساعه. طب فلانه هنبدا الساعه 12 يا نهار ابيض ده احنا ما وصلناش دور المغرب وعشاء لسه اخرناه عشان نصليه ب 100,000 و 100,000 في الحرم المكي او على الاقل حتى نصليه في الفندق. يعني ما مكه في قول قوي ان هي اي حاجه في مكه اي حاجه في مكه تبقى 100,000. طيب جميل جدا بعد كده هنعمل عمره امتى؟ الناس مهدوده خالص. فيا جماعه يعني ورجاء من الجميع والشركه والجميع يا جماعه نتحرك من بدري كل واحد نازل من الفندق داخل الحمام وداخل الحمام تاني. ما انا عايز ادخل الحمام يعني ايه مش عايزين مفاجآت الا حد غصب عنه مش عايزين مفاجآت. داخل الحمام لو حد معاه عيل صغير بدخله الحمام. الشنطة يعني ايه خلاص الشنطة زي ما قلنا من بالليل والدنيا كلها خلصانة. انا يعني راح مني عمرة من حوالي شهر راح مني عمرة وانا مسافر بسبب الشنطة. بسبب تحضير الشنطة ما انا بحضر الشنطة في دقيقتين واللي معايا بيحضر الشنطة في دقيقتين. اتأخرنا دقيقتين بقوا ساعة وصلنا المطار خلاص الوقت راح ما عادش في غير 50 دقيقة خلاص سفرية كاملة راحت عليا. فعلى قد ما نقدر باذن الله سبحانه وتعالى الدنيا تبقى جاهزه. اما نمشي في الطريق مرتاحين طب ابيار علي واحنا في الباص لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سكر خلصت وانت قاعد مكانك. طب انا عايز اصلي ركعتين سنه الاحرام. علماء كتير قالوا اصلا ما فيش حاجه اسمها سنه الاحرام. شيخ مصطفى العدوي قال ما فيش حاجه اسمها سنه الاحرام. طب انا عايز اصلي ركعتين خلاص زي ما الشيخ امين قال صليهم في الباص وانت موجود. صليوا الدنيا واسعه جدا الدنيا الدنيا سهله جدا جدا باذن الله سبحانه وتعالى. الليله ان شاء الله اللي عايز يعمل سنن الفطره عايزين بقى ايه يبقى عارفين التفاصيل الصغيره كده. شيخ امين معانا اهو عشان ايه اي حد عنده سؤال يعني سردابي كده بالاسئله السردابيه ان شاء الله تبقى الدنيا سهله. هتعملوا ايه النهارده؟ تطلعوا هتعملوا سنن الفطره في الابط حلق العائل سنن الفطره الضوافر خلايا الدنيا ناخد الغسل بتاع الاحرام خلاص. بعد كده في ايه انت وقت بكره مثلا الصبح او قبل الظهر مثلا هتختسل اختسل الوقت الدنيا يعني واسعه اغتسلت خلاص. احنا مثلا الساعه كام دلوقتي؟ 11 الظهر مثلا او الساعه 10 الصبح او احنا الوقت خلصت الموضوع. بعد كده خرجنا بكره ان شاء الله هتصلي الظهر في الحرم المكي. اول ما تقوم من الظهر تقوم تصلي ركعتين ايه العصر. اللي ماشي على قول انه يصليهم اربعه يصليهم اربعه خلاص. انا بالنسبه لي انا ماشي على قول ان انا مسافر زي ما الشيخ امين كده قال انا ماشي على قول ان انا مسافر. انا لو فاتني فرض في الحرم في العمره انا بصليه قصر ما بصليهوش اثنين يعني واخد بالك معايا. واقوى الاقوال القصر في السفر 14 قول. عارف يعني 14 قول؟ يعني كل الاقوال اللي تيجي في دماغك واللي ما تجيش في دماغك اتقالت فما حدش يدعو حد. اللي عايز يمشي على القول بتاع في ناس بتنزل هنا بتنزل المطار تتم ينزل مطار النهار لسه نازل يتم يصلي العشاء اربع ركعات فهي اقوال كل واحد حر. انا بالنسبه لي ماشي على القول ان انا راجل في سفر طول العمره دي سفر فاتني فرض في الحرم انا بصلي ايه؟ بصلي قصر. فانا بالنسبه لي ان شاء الله هجمع العصر بكره ايه؟ ركعتين يعني اصلي الظهر واجمع العصر ركعتين عشان ابقى اخذت ايه؟ ثواب 1000 عصر في المسجد النبوي. نكون الدنيا جاهزه ركبنا الباص بتاعنا ترنا لحد الوقت احنا لابسين لبس الاحرام مش اسمنا محرمين ده لبس الاحرام. الستات طبعا بقى بتوع النقاب هم فاهمين بيعملوا ايه؟ يا اما بتنزل كده حاجه طب هتلبس وشي مش فارقه تلبس وشك او تلبس وشك معايا طب انا اعمل كاسكيت عشان تبقى بعيده عن وشي مش مشكله اعمل اللي انت عايزاه. واخدين بالكم معايا؟ طب الشراب ينفع البس شراب ولا ما ينفعش؟ انا واحده محرمه ينفع تلبس شراب طبعا ده من كمال حجابك. طب الرجاله؟ لا الرجاله طبعا ما فيش شراب بقى خلاص. طب راجل معاه خاتم يلبس، راجل معاه نظاره شمس حلوه يلبس مفيش مشكله. الدنيا واسعه سماعه في الودان الدنيا واسعه. انما وانت محرم ولقيت في 100 ريال وقع على الارض تقرب منها؟ يا راجل 100 ريال يعني 800 جنيه الوادي هتقرب منها ولا مش هتقرب منها؟ ليه 100 ريال مالكش دعوه خالص؟ يعني اخدها عشان عليها اسماء الله. والله ده دي ثانيه بقى الشيخ امين بقى ايه؟ انما كقيمه ماديه ما تقربش منها ما تقربش من اللقطه لا تجوز ليك. طيب واحد عايز يخطب واحده وهو محرم ينفع؟ ما ينفعش. انما مراتك تكبر خاطرها تتصل بيها لو انت سايبها في مصر وتسلم عليها يعني لو حب بس مش مشكله. ولا يا شيخ امين انت حبيبي يا شيخ امين فيعني اكبر خاطر مراتك كده عشان ربنا يكبر خاطرك في العمر. خلاص يا رجاله يعني كل واحد كده ايه يكبر خاطر زوجته عشان ربنا يكبر خاطره. اللي هيكرم مراته ربنا يكرمه واللي هيكبر خاطرها ربنا يكبر خاطره. واللي هي يعني واللي هيظلمها انت بتقول لي حاجه؟ لا والله هيكبر خاطرك. والله الواحد اتعود كده عشان كده يعني الواحد بيزعل زوجته بيبقى مش خايف بقى خايف من ربنا يعني ايه يعني بقول لك ايه انا ورايا مشوار ورايا سفر وساعات برضه بيخاف منها